ونتعرض الإمام أحمد في مناظرة الجهمية أمام الخلفاء، فإنه ناظرهم بالكتاب والسنة حتى كان يجيب بالآية ويجيب بالحديث مما استثار حفظة خصومه، فجعله يغضبون. وهو لا يقصد استفزازهم، لكن قصدي أنهم وافقهم على النص وأوقفهم عليه. وهذا هو المنهج السليم، فإن الآيات اشتملت على الدلالة الشرعية والدلالة العقلية ضد البدع والأهواء والشرك. فمن هنا ينبغي لطالب العلم أن يتحرى دلالات القرآن وحدث القرآن وحدثه وغرامونه في الرفع عن المخالفين، فإنها قواعد فلا نقتصر على السنة في استدلاله وفي علمه وفي قدرته وفي انتسابه للحق وفي محاجته ونظامه وفي علمه وتعليمه، خاصما أهل البدع وأهل الأهواء، لأنه جاء بالحق الخالص. فلذلك قوله مصنف سلج على أهل البدع كلهم اطراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترقوا بمعنى أنه يبين أن الاستراق سيكون قد وقع، وأن الذين هم على الحق سيفلجون ويغلبون وينتصرون، وهم الجماعة، وهم من كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. إذا السنة هي الشفاء وهي البيان، وهي الأمر الواضح وهي المناط المستنير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الواضحة. وقال ابن مسعود في الأثر إياكم والتعمق، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنطع في الدين والتعمق فيه، لأن من التنطع الخروج عن مقتضى السنة، سواء في الاستدلال أو في منهج التلقي أو في المحادثة والجدال أو في العالم والتوضيح. فكل من خرج عن السنة فهو متعلق خارج عن مقتضى الحق، والله أعلم. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالمشركون يحاجونه في القدر ما تكلم معهم بكثير كلام، وما فكر معهم بكثير تفصيلات عقلية واستدلالات عقلية، لكنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه إلا كل شيء بقدر، ذوقوا مس فقر إلا كل شيء خلقناه بقدر. لم يتكلم معهم كثير كلام، فلما جاءهم وابن الغرام يحاج له في شأن غيث المغرم لا كلمهم أيضا بكثير كلام عقلي والاستدلالات الفلسفية والاستدلالات المنطقية، ولا قال أكلمهم بطريقته، ولكن قال لهم مما أنزل الله عز وجل عليه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ثم أنزل عليه آيات المجاهرة. مات عثمان رضي الله عنه والدين واحد والأمة مجتمعة، ثم حدثت الفرقة والاختلاف بعد موته، ظهرت الفتن فقاتلت الأمة وتجارت بها الأهواء وظهرت البدع والمحدثات، فكانت النجاة من هذا كله هو اتباع الكتاب والسنة، على ما كان عليه الصبر الأول من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا هو ما حصل الله عز وجل وأمرنا منه في كتابه. فقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فقال تعالى: فلا وربك ما يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وهذا هو الدين العتيق غير القديم الأصلي الذي يجب أن يرد كل اختلاف إليه. ولذلك قال أبو محمد بن الحسن بن علي البربهاري رحمه الله: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

ارجع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا نبي صلى الله عليه وسلم فليس لاحد رخصة في شيء احدثت ولم يكن عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ان يكون رجلا يدعو الى شيء احدثه من قبله من اهل البدع فهو كمن احدثه. كان رجل احيا بدعة كانت ماتت وهذا فلم فعلها تماما وهذا فلم احدث سنة كان قد ماتت فهو كمن احياها وكمن فعلها اول مرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص من اجره شيء. فمن كان سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص من اجره شيء. هذا بمعنى ان داعية البدعة كمؤسسها وقائدها الاول تماما لانها في سن الغيانة وسبل الشيطان فمن دعر ذلك او قال به رد السنة وخالف الحق والزراعة واباح البدع وهو اضر على هذه الامة والابليس من وجه لا ليس من كل وجوه لان غالب اهل الاهواء تلبسون على الناس بحكم انهم يظهران بمظاهر التقوى والصلاح ان ابليس يعلم شره ويعلم انه شر من كل وجه. هذا جزئية تنتقد على المصلي رحمه الله تعالى انه يقول ان هناك من بني ادم هو اشر من ابليس فهذا لا يجوز والله اعلم. ثم قال رحمه الله ومن عرف ما ترك اصحاب البدع من السنه وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنه وصاحب جماعه. فحقيقه ان يتبع وان يعان وان يحفظ وهو ممن اوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عرف ما ترك اصحاب البدع من السنه وما فارقوا فيه فتمسك به هو صاحب سنة وصاحب جماعة وحقيق ان يتبع وان يعانى ان يحفظ وهو ممن اوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا هذا اصل من الاصول وهو انه لا خير فيما لم يكن عالم به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رجل يعلم بعمل لم يفعله اصحاب النبي هذا لا خير فيه. وأن ما تركوه من المحدثات والبدع فالأولى الأنسان يمرنا أن يتركوه. لأن أصول البدع ظهرت في عهد الصحابة رضي الله عنهم فنفوها وأبوها وردوا على أصحابها ومكنوا منهم. جميع البدع التي حدثت فيما بعد حدثت في عهد الصحابة نماذج منها. وإن كانت نماذج صغيرة لكنها تمثل هذه القاعدة وهو أن الصحابة نقل بدع ونزلوها بسرعة وبحالة شديد ولذلك حدث في عهد الصحابة القول بالقدر لكنهم نفوه وردوه مع أنه أصحاب. وحدث في عهد الصحابة نزعة التنطع والتشدد في الدين والغلو كما حدث من الخوارج وحدث في عهد الصحابة الغلو في الأشخاص وهو باب واسع من ابواب الفتنه حدث من السبعيه الرافضه في عهد الصحابه فابوا ذلك ونفوه وواقفوا منه الموقف المعلوم. ثم حدث ايضا في عهد الصحابه الكلام في الدين والمراء والجدال الذي هو اصل الجهميه والمعتزله ومن ترك سبيلهم فنفاه الصحابه ورسوله. حدث في عهد الصحابه بذور التصنف والبدع الظاهره بذور البدع أو المقابر والبدع العملية فيسموها الناس. وقد حدثت في عهد الصحابة كما حدث وحصل في عهد ابن سعود بن موسى الأشعري في العراق تصديق الحصر وحدث التنكير الجماعي والعزل عن جماعة المسلمين واتخاذ مساجد خاصة جلب قوة المسلمين والظهور بمظهر العبادة فيه تنطع مثل الغسل يعني يصلي يغشى عليه إذا سمع القرآن والصعق ووقوفه وهو يصلي والصراخ عند سماع القرآن عند سماع القصائد الزهدية كل هذا حدث في عام الصحابة سنتابع بشدة. لذلك قد يقول قائل إن أصولها وجدت في عهد الصحابة ولم يكن لهم فيها موقف هذا خطأ. أما الأصول فظن أن أصول البدع الأولى وأصول الفرق الكبرى كلها حدث لها نماذج بعض الصحابة لأنهم عاشوا أمما مختلفة في ديانتها ولممها ولحمها وكل أمة حاولت عن جهل أو عن تجاهل أو عن خبث من بعض الأشخاص أن تنور ديانتها بين المسلمين فصارت هذه المدارس بعض الصحابة أنفوها والحمد لله. قال يعلم رحمه الله أن أصول البدع أربعة ومن أن أصول البدع أربعة أصول وهو يقول أصول البدع أربعة أبواب انشعب من هذه الأربعة 72 هون ثم يصير كل واحد من البدعة يتشعب حتى تصير كلها على أمثال من 800 كلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة وهو من آمن بما في كتاب هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك فهو صاحب سنة على الناس إن شاء الله. هنا ادعى المؤلف رحمه الله تعالى أشياء وهو أن أصول البدع الأربعة تشعب منها 72 هون يصير كل واحد من البدعة يتشعب حتى يصير كلها على 2800 وكلها ضلالة فلا نتجاوز منه رحمه الله. ونحن لا نسلم أن أنها اندفقت منها 2800 وأن كل هون اندفق منه 72 هون وهذا لا نسلم له به. ثم شيء آخر وهو قوله وكلها في النار إلا واحدة وهو من آمن بما في هذا الكتاب إن كان يقصد كتابه الذي ألفه وهو أصول السنة فهذا لا يصح منه وهو تجاوز منه إن كان يقصد كتاب الله عز وجل تماما. وهذا الكلام في الحقيقة انتباه للفترة السابقة الفترة السابقة لأنه عندما ذكر أن ما يميز صاحب السنة ترك منها عليها أصحاب البدع فذكر بعد ذلك أن أصول البدع أربعة يعني أن الأصول الكبرى التي انبثقت عنها البدع الأولى أربعة أبواب ولم يذكرها على التفصيل لكنه أشار إليها إشارة ويبدو أنه يقصد بذلك أولا الغني في الأشخاص الذي هو التشيع لأن الشيعة غالت فعليه وهو جمعه تعالى عنه قلوة المنكر. الثاني الغلو في الدين والعبادة الذي هو نظر الخوارج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. الرابع الثالث القدر الذي هو نظر القدرية. الرابع الخلل في مسائل الإيمان مسألة الإيمان وتعريف الإيمان الذي انقسمت منه الفرق الى مرجئة وأهل سنة خوارج وإيمان. فهذه الأصول الأربعة هي أصول البدع الأولى. الشيعة اندفقت على فرقة كبيرة وأصول كبيرة جدا الى يومنا هذا الرافضة الزهدية الشيعة المفضلة والشيعة المفترية والإسماعيلية وفرق الباطنية ومنفرة السنية كل هذه انبثقت عن التشيع من الباب الأول وهو باب الغلو في الأشخاص وباب الشيعة. ثم بعد ذلك التنكر في الدين والتشدد وعبادة الله على جهل فظهر من أصول الخوارج عليه كثير من الفرق أيضا لأن هذه الأصول ليست خاصة بالخوارج. الخوارج موجودة في غالب الفرق لكنها تختلف في التعبير عنها وربما يأخذون أصلا ويتركون أصولا. فكذلك أصول القدرية تعتبر من أعظم أبواب الاتباع، لأن الكلام في القدر تدخل الكلام في جميع قضايا الاعتقاد وفرع عنه. في أصول الجهمية والمعتزلة أول ما بدأت في الحديث عن القدر، القدرية تجرأ على الكلام في أقدار الله عز وجل وفي تقديره للعباد، وتجرأ على الكلام في علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، وتجرأ بأن يعرض النصوص الشرعية بوكيله الأهلائي، تجرأ ذلك إلى الكلام في أسماء الله وصفاته وأفعاله. فأصول القدرية تعتبر هي المرتكزات الأولى لظهور المعتزلة والجهمية والفرق الكلامية التي كانت تعتبر هذا الباب الثالث. أما الباب الرابع وهو الإرجاء، وهو ما يتعلق بالحديث عن الإيمان، وهو ما يتعلق بتعريف الإيمان حقيقة، حقيقة الإيمان، دخول الأعمال في مسمى الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه، الاستثناء في الإيمان، ونعاد ذلك ونعاد ذلك مما يسمى بالأسماء والأحكام والحكم والحكم والكفر والإسلام والإيمان والصدق والظلم والشرك. كل ذلك انبثق عن قضايا الإيمان التي أخلت بها المرجئة، فظهرت لها وتشعلت لها مقالات وظهرت لها ردود ردود فعل من المذاهب من المذهب المقابل وهو مذهب القدر أو القدرية. أنا ما ذكره الشمس لأن هذه الثنتان يقررون هو من باب الظن وليس من باب اليقين، فليس عليه دليل، وهو يشير بذلك إلى الفرق الثنتين والتدليل التي فارقت الجماعة. هو يقول إن هذه الفرق الثنتان والتدليل تشعب من الأربع، قال ثم يصير كل واحد من البدع ينشرد حتى يصير 2800 قارئ، كأنه وزع المقالات على هذه. وهذا أيضا من باب التقريب والظن من المؤلف لا من باب الجزم، وإن لا نستطيع أن نجزم أن هذا العدد ينضبط، قد يكون الأمر أكثر أو أقل، لكن كما قال كلها ضلالة وكلها سنان إلا واحدة. الفرق التي خرجت عن الجماعة كلها متوعدة لله، فهم الأهل الوحيد إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة. فذكرت الشيعة والخوارج القدرية والمرجئة بناء على تقسيم الشمس، وذكرت أن القدرية هي أقصى ظهور علم الكلام، وظهور علم الكلام نتجت عنه المعتزلة والجميع ثم الفرق الكلامية التي تلت بعدها. حتى المشبهة في الحقيقة هي فرقة كلامية وليست فرقا مستقلة، بل فرق يعني كانوا معتمدين على المنطق وعلم الكلام، وعندها ردود فعلا ضد الجهمية والمعتزلة وكذلك الكرامية والأشاعرة والماتريدية والقلابية، وكل هذه امتداد من نزعة الكلامية التي بدأت شرارتها في القدر. ولذلك كل فرق في أهل الكلام عندها خلل في عقيدة القدر، فتشترك في هذا القياس المشترك تقل أو يكفر. يجب أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وألا نتجاوزها، لأن عدم اليقين عليها وعدم التمسك بها والتجاوز بها إلى غيرها هو أصول أهل البدع. فقال المصنف واعلم رحمك الله وأن الناس وقفوا عند مقدسات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجد فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. أن يقول متى لا تظهر البدع؟ لا تظهر البدع حينما يقف الناس عند محدثات الأمور لا يتجاوزها بشيء، لا يولد كلاما مما لم يجد فيه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، إذا فعل ذلك انقطع باب البدع.